نعم، هذه قاعدة عند أهل العلم، قاعدة فقهية تقول إن جلب المصالح مقدم، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكن هذا متى؟ إذا تساوت. أما إذا كانت المصالح أكبر فهنا تقديم المصالح على المفاسد، وإن كان هناك شيء من المفاسد فتقدم المصلحة لأنها أعظم. يعني مثال، يعني الآن يعني إذا طبق قانون ينتفع به 90% من الناس، 10% يتضررون من هذا القانون، نقول 90% أولى من 10%، وليتضرر العشرة، وليتضرر العشرة. كمثال الآن النكاح العصمة بيد من؟ بيد الرجل وليست بيد المرأة. وذلك يقول أهل العلم الشريعة إما أن تأتي بأمر يعني خير من كل وجه، وإما أن يكون الخير غالبي فيه. طيب الآن العصمة بيد الرجل في الطلاق، دائما الله يذكر الطلاق بيد الرجل. طيب قد يأتيك آت ويقول طيب يا أخي أحيانا الرجل ما هو تكانة، ما هو مضبوط، والمرأة أحسن منه وأكمل عقلا، فلماذا لم توضع العصمة بيد المرأة؟ نقول نعم، هذا لا نخالف فيه، أن بعض النساء أعقل من بعض الرجال، ولكن أي في الجملة من أعقل؟ الرجل. لكن إذا جعلها هكذا بدون عصمة، يعني كما يقول أهل العلم العصمة، إحنا خرجنا الآن الموضوع، دخلنا في النكاح أنت الآن، في النكاح يقول إما تكون العصمة بيد الرجل، الطلاق بيد الرجل، وإما بيد المرأة، وإما بيد طرف خارجي، وإما باتفاقهما، وإما لا يكون هناك طلاق مثلا. طيب خمسة أحوال لا سادسة لها. فقال أهل العلم إذا كان بيد المرأة، المرأة ضعيفة، والآن العصمة بيد الرجل وتحده على الطلاق، طلقني طلقني طلقني طلقني، فكيف إذا كانت العصمة بيدها؟ وكذلك إذا كانت العصمة بيد طرف ثالث، كيف يتدخل طرف ثالث في حياة هذين الزوجين؟ ثم إذا كانت باتفاقهما فيصير العناد، إما هو يعاند وإما هي تعاند، وإما إذا كان لا طلاق كحال كاثوليك مثلا، لا طلاق عندهم مثلا، فهذا أيضا مصيبة، لأن أحيانا لا يستقيم الأمر كما قال الله تبارك وهي تفرق يغني الله كلا من سعته، مو بالضرورة أن يكون خصام لكن غير متوالمين مع بعض. فالحكمة تقتضي أن تكون العصمة بيد الرجل أو المرأة. فلما نظرنا في حال الرجال وحال النساء وجدنا أغلب الرجال أحسن من أغلب النساء، فجعل الله العصمة غالبية بيد الرجل مطلقا، طيب وليس بيد المرأة. فإن قال أحيانا المرأة تكون أحسن من الرجل، نقول هذه أحيان، ولكن أغلب شيء إيش؟ بيد الرجل. فهنا نقول المصلحة أن يكون الطلاق بيد الرجل أعظم بكثير من المفسدة التي تكون عند بعض الرجال، واضح؟ فهنا إذا كان هناك مفسدة ومصلحة، إذا كانت المصلحة أعلى قدمت وتجاوزنا هذه المفسدة، يعني لا بأس تأتي المفسدة. طيب والعكس صحيح، إذا كان مفسدة أعظم من المصلحة طيب لا ينظر إلى هذه المصلحة ويقدم دفع المفسدة. فإذا تساوي المصلحة 50%، المصلحة 50% والمفسدة 50%، يقدم دفع المفسدة على جلب، نترك الأمر دفعا للمفسدة وتركا للمصلحة. واضح إن شاء الله؟ جيد.